اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. الحمد لله ربنا، وصلاة وسلاما على النبي بعد، نبينا ورحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه. اللهم آمين. في هذه الدقائق التي أسأل الله عز وجل خيرها ونفعها وبركتها، أتحدث عن سلوك نفسي نحتاجه جميعا في هذه الظروف التي تمر بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ظروف تمر بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تمر على شخص ولا على قرية ولا على دولة، وإنما هي موجة عامة تمر بجميع الأمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم آمين. إنها موجة من اليأس والقنوط والإحباط والشعور بالنهاية أو قربها، وهذا يظهر في لهجة كثير من الناس، في رؤية كثير من الناس في المواقف. وهذا السلوك اللي هو اليأس والقنوط وانتظار النهاية هو سلوك لا يحبه الإسلام ولا يقره الدين، بل وصف الله عز وجل به من كان فيه، يعني وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف سيء جدا. في سورة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل على لسان يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا بيوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خلاص. إذا لما تيجي تقرأ هذه الآية تعرف أن اليأس والقنوط ابن مين؟ ابن الكفر. ولذلك عدد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عد اليأس والقنوط من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. اللي بقى من كبائر الذنوب؟ لأن اليائس من رحمة الله سبحانه وتعالى، اليائس من رحمة الله سبحانه وتعالى يضيق رحمة الله عز وجل، ويضيق عفو الله عز وجل، ويضيق مغفرة الله عز وجل، ويضيق كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم هو يعيش في ضيق نفسه وضنك حياته، هو عيشه ونفسه هو خياله هو. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من كان هذا حاله فليعلم أنه مقيم على كبيرة من كبائر الذنوب. إنما الإيمان بيولد أمل وتفاؤل ويقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طير وأحب الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. تتكلم تتكلم كلمة هنا كلمة طيبة، كلمة طيبة لا تقدم ولا تؤخر، بس تفتح نفس المؤمن، بتشرح صدر المؤمن، بتجعل عند المؤمن أمل في كل شيء، بتجعل عند المؤمن راحة، راحة في أي عداء. ولكن لما بتيجي تزور المريض، بتيجي تزور المريض بتخش عند كل مدينة بتقول له بس طهور تمام، ولا بتخش تقول له تعالى عندك ايه؟ ابن عمي كان عيان بالعاده ومات وقريب جاله ما عادش يجي له ثلاث ايام وتوكل على الله، تخش تقول له كلام طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ده انت ما فيش احسن من يا عم قوم ده احنا اللي عيانين. الكلام ده يؤثر معاه في حاجه، بيفتح صدره، يشرح الصدر، بيخلي الانسان عنده شده بها، عنده شيء من الايمان، اللي ابنه اللي ابن الايمان ده التفاؤل والامل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى واليقين في الله جل جلاله. عشان كده بتلاقي ان اعلى الناس ايمانا هم اكثر الناس تفاؤلا واملا وانشراحا للصبر ويقينا في الله تبارك وتعالى، وليس هناك اعلى من ايمان الانبياء والمرسلين، صح ولا لا؟ وذلك لما تيجي مثلا تقرا قصه نوح على نبينا وعليه الصلاه والسلام، انك تلاقي نوح عليه الصلاه والسلام ظل يدعو قومه 1000 سنه الا 50 عاما. النهارده انت لو عامل مقراءه في مسجد واسبوعين ثلاثه لقيت الاخوه اللي حواليك يعني بيخفوا كده واحد ورا الثاني، بتقوم منفضلهم وتقول الناس ما فيهاش فايده، الناس دي عمرها ما تتعلم، انا خساره في الناس اللي قعدت على الطلع عند الناس دي ايه؟ بتمام لمجرد اسبوع 10 ايام شهر شهرين، ده راجل قاعد يدعو قومه 1000 سنه الا 50 عام، وعايز منهم ايه؟ عايز منهم كلمه واحده، كلمه واحده بس، لسه نقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، بس ولم يطلب منهم الا هذه الكلمه، ومع ذلك كان جيل ورا جيل يوصي بعضه، الوصيه بتاعتهم ايه؟ اياكم ان تؤمنوا لنوح، تمسكوا بالهتكم بالهه ابائكم، وعند 1000 سنه الا 50 عاما، ومع ذلك كان قلبه ممتلئ املا في هدايه قومه. ولما اوحى الله سبحانه وتعالى اليه، لما اوحى الله عز وجل اليه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا، واصنع الفلك واصنع الفلك باعيننا ووحينا. نوح عايش في صحراء ملوش درايه بالسفن وبناء السفن، وازاي يبنيها قدام اعين الناس المشركين يأذوه، واصنع الفلك باعيننا وها، هتقول لك تعملها ازاي؟ ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ولما جاء الامر من الله عز وجل وركب نوح ومن معه بص يمين بص شمال، لا امين لا ابن، لسه في امل، رغم ان ربنا قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، ومع ذلك يطمع في رحمه ربنا سبحانه وتعالى، في عنده امل ان ابنه يسمع سلامه على هذا اللفظ. قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر معي وتامل الى امل نوح ويقين نوح في ان الله عز وجل قادر على هدايه الكافر لاخر لحظه. هذا الشعور وهذا السلوك ينبغي ان يكون فينا كدعاء الى الله تبارك وتعالى، ان لا تفقد الامل في احد، وانك انت ما تجيش تقول ما انا بقالي 100 سنه بتكلم، ما انا ريقي نشف، ما انا غلطت معاهم، انا لسه هقول اكثر من اللي قلته، ها؟ فيتحول السعي الى كسل والدعوه الى نقد. تحولت الدعوه الى ايه؟ بدل ما هي دعوه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وتبليغ لدين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول والرسول بيقول، تحولت الدعوه الى نقد، وبعد النقد صلى قضاء، وده فاسق وده مبتدع وده كافر وده في الجنه وده في النار، وبعدين وبعدين كلنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى والا من رحم الله مهم يحط تحت استلقاء عشان ما حدش يزعل. صرنا كلنا الى جوار الحائل نسمع ذلك. فلا بد ان يكون هناك امل في قلبك كداعيه تدعو الى الله سبحانه وتعالى. فان لم يكن فاعلم ان نقصان الامل نقصان الايمان. فاعمل على زياده الايمان حتى يزداد في قلبك الدين الامل. شوف صوره ثانيه من صور الانبياء والمرسلين مع الامل. ان سيدنا زكريا على النبي عليه الصلاه والسلام الشعر ابيض والعظم وهن والزوج عاقل، يعني مش اي مقاوم لانه يشوف ذريه ولو بعد حين، ومع ذلك يقول لربنا ايه؟ يقول رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك انت الوهاب. انت ما عندكش مقومات، انا ما عنديش مقومات لكن انت الوهاب. انا ما عنديش اسباب لكن انت الخالق القادر على كل شيء الذي يعطي بسبب وبغير ايه؟ وبغير سبب. فنادته الملائكه هو في كافيه حته قائم في المحراب بيعمل ايه؟ قائم يصلي في المحراب ان الله انظر الى الكلب يبشرك. الكلمه هي كلمه جميله، يبشرك مش يعطيك، ان الله يعطيك، ان الله يرزقك، ان الله يهبك، لا نقول له ان يبشرك بيحيى. هذه الكلمه تعطيك مدى علاقه الايمان بالتفاؤل حتى في خطاب الله عز وجل لانبيائه ومرسليه. وانظر معي الى صوره اخرى للانبياء، مش لاي نبي، ده لمحمد صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الطائف وفعل به ما فعل. تخيل معي انت النهارده لو واحد شافك تبقى مصيبه الدنيا تقوم ما تقعدش تشتمني، ومع ذلك في خضم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم طويله الصعبه دي خرج الى الطائف. ماذا يريد من الطائف؟ عايز يبقى رئيس ولا وزير؟ ولا يبقى رئيس ولا يبقى وزير، وداعيه الى الله سبحانه وتعالى يهدي الناس الى الظلمات الى النور. ان اعلى مقام يسعى اليه الانسان في الدنيا مقام الدعوه الى الله عز وجل ومقام العلم والتعليم. فان العالم اذا تعلم واخلص وعمل بعلمه ذلت له الدنيا لمن فيها. واما اذا بلغ ورأس وتربع ثم عصى الله سبحانه وتعالى فالدنيا كلها فوق رقبته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الملك ينزل ويقول للنبي يا محمد السلام يقربك السلام، ويقول لك ان الله سمع مقالتك لقومك وسمع ما قال قومك. اللي حصل سكت، مش محتاج ان انت لسه هزيله، هتقول وقد ارسل الله معي ملك الجبال ان امرته ان يطبق عليهم الاخشبين لفعل. صح كده؟ لو انت قلت له يا ملك الجبال نعم يا رسول الله سهدمنا عليه، عايزك تجيب يمين على شمال وما تخليش فيها حد، في ثانيه ما تلاقيش لا الطائف ولا تلاقي اي حد على وجه الارض. ينفع؟ ينفع يبقى سلوك المؤمن كده سلوك تصعيدي؟ الم بوكس عورنا موته موتنا ولعه؟ ينفع؟ ينفع يبقى سلوك المسلم سلوك تصعيدي؟ ان كل ما تقف على درجه من درجات الانتقام تنتقل الى درجه اعلى واعلى واعلى واعلى؟ ما ينفعش. انما ببعد النظر وبمنتهى الامل واليقين في الله تبارك وتعالى، اصل مش انت اللي بتعمل، مش انت، انما الاثر من عند الله. ما انت الا سلف لو مشيت صح، لو مشيت صح تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طب انا النهارده لما اقبل الملك اللي هو يطبقها عليهم وبعدين هو أنا جاي علشان أهلك حفظ الناس؟ لا، ده أنا جاي رحمة للعالمين، أخرج الناس من الظلمات إلى النور. طب أعمل إيه؟ يبقى شوية صبر. يوم النبي يقول لا يا رب لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. تخيل معايا هذا الأمل وهذا اليقين، أنت رسول الله، يعني أنت ضامن أن يطلع من الناس دي؟ لا، أنا مش ضامن أن يطلع من الناس دي، لكن أنا متأكد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يخرج خالد ابن مين؟ ابن الوليد، وعكرمة ابن مين؟ ابن أبو جهل. وشوف بقى في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولاد إيه؟ أولاد من هتلاقي سبحان الذي يخرج المؤمن من الإيه؟ من الكافر، سبحان الله العظيم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأمل في قومه ما وصل الإسلام إلينا، لو أن النبي فقد الأمل في قومه وضعف اليقين في ربه ما وصل الإسلام إلينا. إنما الأمل واليقين وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، اللي حضرتك مع حسن العمل، مع حسن العمل يوصل الإنسان لأفضل النتائج في هذه الدنيا. هفترض إن أنا طالب النهاردة من طلبة الجامعات، أنا طالب ليس معلم، وأبويا طفحان الدم زي ما بيقولوا عشان يوفر لي الجلابية والقميص والبنطلون والمصروف بتاعي الكلية، وعشان خاطر يا ابني وهتسقط، أنت عارف أنا مش حلم إنك تعيد سنة. هذا الإحساس لا يشعر به إلا من كان طالبا، ما يحسش الإحساس ده إلا الطالب اللي كان مقضى ظروف أهله، صح ولا لا؟ أنا رحت بقى الجامعة قعدت، يا رب يا رب أنت العليم علمني، علمني يا رب أنت العليم، أنا واثق واثق يا رب إن أنت تعلمني، علمني بقى. طب افتح كتاب، لا هو هيعلمني من غير كتاب، ينفع؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه امل، اسمه حسن ظن بالله، اسمه يقين في الله، اسمه توكل، اسمه اماني. اماني زي ما احنا كده كأمة قاعدين نقول انصرنا بقى، انصرنا يا رب، فين نصرك يا رب؟ عايزين العزة يا رب، عايزين المسجد الاقصى يا رب، ها بسرعة بقى. محدش بيشتغل، محدش بيتحرك نحو العمل اللي ينبغي انه يكون علشان نستحق نصر وتمكين وعزه وكرامه ونقطه وثروه. مفيش حركه، مفيش حركه. فاذا كان الامل وحسن الظن واليقين في الله تبارك وتعالى موجود والعمل غير موجود فهو من قبيل الاماني والوهم. وبص معايا كده للسيده مريم ام المسيح رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على ولدها عيسى المواطن، هي تحت الشجرة والله سبحانه وتعالى بيقول لها إيه؟ فهزي إليك بجذع الشجرة. فين بقى الأمل واليقين في الله؟ أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ده لسه هو في المحراب هي تذكرين اسأل، هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغيرها حسب. بس لما جيت درس العملي ساعة الشغل كان عشان اتعلم، ها ربنا قال لها بصي إليك إيه؟ بجذع النخلة. هتعمل إيه جذع؟ اللي تساقط عليك رطبا فكلي. يبقى بصي تساقط فكلي، يبقى لو ما هزتش لن تساقط لن تأكل. هي الحسبة كده، هي الحسبة كده. فينبغي علينا أن نعي، أن نعي أن الأمل واليقين وحسن الظن بغير عمل هو من قبيل التواكل، وهو من قبيل خيبة الأمل وليس حسن الظن بالله تبارك وتعالى. طيب العمل بقى، احنا عايزين عمل، نعمل ايه؟ من العيب، من العيب الذي سقطنا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع المسلمين من كل داء، قل آمين. إن المسلم صار محتاجا لمن يرسم له الطريق، إن المسلم النهارده عايز اللي يرسم له الطريق، عايز الشيخ يقول له يشتغل ايه وفين وازاي، وعايز الشيخ يقول له يعمل ايه بكره ويعمل ايه بعد، وعايز الشيخ يقول له ازاي مع الكلام ده. ما كانش موجود على عهد الصحابه، كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان يعلم كل واحد منهم ما المطلوب منه. كل واحد منهم عارف انا مطلوب مني ايه. لما جاء نعيم ابن مسعود الاشجعي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ايام الاحزاب وقال له يا رسول الله مرني بما شئت يا رسول الله. شغلني يا رسول الله. النبي قال له ايه؟ قال له انا وظفتك في الحته فاتت من كذا وكذا. قال له انما انت رجل. فغسل عنك ما استطعت. يعني ايه؟ يعني اللي تقدر تعمله. هل يستطيع المسلم ان يقعد مع نفسه يفكر ماذا استطيع ان اقدم وان افعل لخير؟ تمام؟ لكن ده لك معكوسه خالص. كل واحد يقعد يقول انا اقدر اعمل ايه؟ والله انا اقدر ان انا اكون داعيه نشيط اشتغل. والله انا اقدر ان انا اكون منتج في ورشتي شيء اشتغل توكل على الله. انا اقدر ان انا احافظ على 10 15 صنايعي معايا من خلال الشغل ومن استر بيوتهم وابتدي اشتغل. انا والله اقدر ان انا اكون مدرس كويس اخرج نشط مثقف متعلم اشتغل. اللي تقدر تعمله اعمله. لكن العيب الكبير ان تكون قادرا على شيء ثم لا تفعل وتكتفي بالكلام. وهذا ان دل فانما يدل عليه على خلو القلب من الايمان. مش عايز اقول الكلمه الثانيه. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي على الامه وما ابرئ نفسي ان نكف قليلا عن الكلام وان نتفكر وان نقوم بمحاسبه شديده لانفسنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. يعني حصلوا التقوى. والله سبحانه وتعالى يريد من هذه التقوى ان تكون امرا واقعا في حياه المسلم عن طريق المحاسبه وعن طريق المراجعه وعن طريق تبديل النيه وعن طريق العمل وعن طريق المسابقه وعن طريق الصبر وعن طريق الامل والتفاؤل وبث هذه الروح في المجتمع. والله سبحانه وتعالى ناصر عباده المتقين لا محاله. والله ناصر عباده المتقين لا محال بلا شك ولا ريب. لا نشك في ذلك قط. لكن لابد اولا ان يحاذروا تقوى الله عز وجل وبعد كده يقول والله فلان وفلان حق بينا بنصرة ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا نحقق ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به ثم النتائج هي بيد الله سبحانه وتعالى ونحن في ذلك واثقون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا املا فقولوا امين. واساله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا يقينا فقولوا امين. واساله سبحانه وتعالى ان يحسن ظننا به فقولوا امين. فما اساله جل جلاله ان يجعل بلادنا سخاء رخاء وصيغا بلاد المسلمين. امين. اللهم احقن دماءنا. امين. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم استر عوراتنا. امن روعاتنا. فضلا بين ايدينا وبين خلفنا. وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. نعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. امين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن اراد الاسلام والمسلمين بشر فاضل كيده في نحره. واجعل تدبيره تدميره. واجعل الدائره عليه بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح احوالنا. اللهم اصلحنا واصلح احوالنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا. اللهم الهمنا رشدنا. اللهم الهمنا رشدنا. اللهم قنا شر نفوسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.